بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ونحن اليوم مع بحث جديد في الطلاق، فيما لو أوقع الطلاق على غير معينة من النساء، يعني طلق عنده أكثر من زوجة واحدة، فطلق إحدى نسائه ولم يعينها، ما هذه؟ هذا ماذا يقال له؟ طلاق المجهولة، طلاق المجهولة غير المعينة. نعم. فصل في طلاق المجهولة. أصله أن إضافة الطلاق إلى مجهولة ليس إلا تعليق الطلاق في المعينة بالبيان. يعني لو طلق امرأة مجهولة غير معينة، يعني كأنه علق طلاقها في المعينة على البيان. إذا الطلاق واقع، ويجب عليه أن يبين أي نسائه أراد. فلو قال امرأتي طالق وله عدة زوجات، وقع الطلاق ووجب عليه البيان، نقول له من أردت من نسائك؟ لك أما أردت أحد. لا، لابد أن يبين. إذا الطلاق واقع ويتوقف على البيان، ويلزمه البيان، القاضي يجبره على البيان، لأنه لا يقع على مجهولة، لأن الطلاق لا يقع على مجهولة، لذلك يتوقف ويتعلق بالبيان. وإنما يقع على المعينة، وإنما ينزل بالبيان مقصورا عليه. نعم. فكان للبيان حكم الإنشاء في حق المعينة. فكان للبيان حكم الإنشاء في المعينة. يعني لو قال امرأتي طالق، الآن نقول الطلاق واقع. طب على مين؟ لم يتعين. طيب يجب عليه البيان. فإذا بين وقال أردت فلانة، كان هذا البيان يعني كأنه أنشأ الطلاق الآن. كان للبيان حكم الإنشاء، كان للبيان ولتعيين المرأة التي كانت مجهولة حكم الإنشاء، يعني كأنه أوقع الطلاق الآن. نعم. والإنشاء لا يملك إلا بملك المحل. فلو قال لامرأتيه إحداكما طالق، إحداكما طالق، إذن هذا الطلاق المجهولة، عنده زوجتان طلق إحداهما، طلقت واحدة منهما بغير عينها إذا لم يكن له نية في معينة منهما. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الحديث، ولأن الجهالة مع الخطأ أجريا مجرى واحد، ألا يرى أنهما يمنعان البيع؟ أجريا مجرى مجرى مجرى واحد. طيب، ألا يرى أنهما يمنعان البيع؟ ثم الطلاق يقع مع الحظر. يعني لو في حال قال له بعتك هذا أو هذا، بعتك أحد هذين الغرضين، لا ينعقد هذا البيع إلا إذا تعين من له حق التعيين، أما البيع في غير معين لا يصح. فكذا مع الجهالة. ولأن البيع مع ضعفه يصح مع هذا الضرب من الجهالة، حتى جاز بيع قفيز من صبرة، فلأن يصح الطلاق معه أولى. وللنساء أن يخاصمنه ويستعدين عليه إلى القاضي، يعني يرفع دعوى النساء عند القاضي، من أراد بالطلاق، أنا أم هي؟ لأن المطلقة لها حقوق وعليها واجبات، وكذلك غير المطلقة لها حقوق وعليها واجبات، فلا بد أن نميز المطلقة عن غيرها، وهذا لا يكون إلا من قبل الزوج، لذلك يجبر الزوج على ذلك من قبل القاضي. حتى يبين إذا كان الطلاق ثلاثا أو بائنا، لأن لكل واحدة منهن حقا في استيفاء منافع النكاح وأحكامه أو التوصل إلى التزوج بزوج آخر، وكان على الزوج البيان. يعني المرأة الآن إخوان لها حق بأحد أمرين، إذا كانت زوجة أن تستوفي منافع الزواج، وإذا كانت مطلقة أن تستوفي ذلك مع زوج آخر تزوج غيره. أما أن لا تعرف نفسها مطلقة أم متزوجة فهذا يعني منافي لمقاصد النكاح. والقول قوله لأنه المجمل. القول قول الزوج، هو الذي يعين، يقول أردت فلانة أو أردت فلانة، لأنه المجمل. شو المجمل؟ أي الذي أتى بالكلام الذي يحتمل معنيين، لما قال إحداكما طالق هذا كلام فيه إجمال، هذا كلام غير واضح فيه إجمال. من الذي جعل هذا الكلام مجملان؟ الزوج. كمن أقر بشيء غير معين ويجبره القاضي. كما أقر بشيء غير معين، قال لك عندي مال، لك عندي شيء، هذا يعني إقرار بشيء غير معين. هم الحكم، قال وجب أن يعين الزوج، وجب أن يعين ويقول أنا قصدي بالمال مثلا 100 درهم، قصدي بالشيء هذا الغرض. نعم. ويجبره القاضي أن يوقع الطلاق على معينة لتحصل الفائدة. نعم. وعليها العدة من حين بين. من حين بين. نعم. لما تقدم. فإن لم يبين حتى ماتت إحداهما طلقت الباقية. ليه؟ لأنه لا يجوز له أن يطلق الميتة فلا يبينها ويعينها للطلاق. الميتة لا يلحقها الطلاق، إذن لا تكون أيضا مبينة ومعينة بالطلاق. يعني لو قال إحداكما طالق، الزوج الآن ما عين، شو منقول؟ يجب عليه أن يعين. قبل أن يعين ماتت إحداهما، ما الحكم؟ نقول تعينت الأخرى للطلاق. ليه؟ لأن الميتة لا يلحقها الطلاق، فلا يمكن أن تعين للطلاق لاحقا. إن يقول والله أنا كان قصدي اللي ماتت هي المطلقة، لا، لا يحق له ذلك. كان له ذلك أنه أن يقول ذلك قبل الموت. ليه؟ لأن المرأة ما دامت حية يلحقها الطلاق، فطالما أنه يلحقها الطلاق إذن ممكن أن تعين للطلاق في الطلاق الذي فيه إجمال. أما إذا ماتت فإنها لا يلحقها الطلاق، وبالتالي لا يمكن أن تعين للطلاق. فإذا قال إحداكما طالق وماتت إحداهما تعينت الحية للطلاق، ولا يجوز أن يعين الميتة. فإن لم يبين حتى ماتت إحداهما طلقت الباقية، لأنه لم يبق من يستحق الطلاق غيرها. نعم. وإن قال أردت الميتة لم يرثها وطلقت الباقية، فيصدق في الميتة على نفسه في إسقاط إرثه. جميل. يعني لو في حال قال أنا يعني أردت طلاق الميتة، نا طيب طالما أردت طلاق الميتة إذا أنت الآن لا ترثها، لأنك طلقتها الآن طلاقا يعني بائنا وأنت الآن لا ترثها، أنت صادق. لكن مع ذلك الزوجة الثانية مطلقة، يعني نصدقه في تعيين الميتة للطلاق في حق نفسه، ولا يصدق على الباقية في صرف الطلاق عنها. نعم. فإن ماتتا واحدة بعد الأخرى فقال أردت الأولى لم يرث منهما، لأنه سقط من الثانية بطريق الحكم ومن الأولى باعترافه، بقوله أنه أردت الأولى بالطلاق. ولو ماتتا معا ورث من كل واحدة منهما نصف ميراث. فإن قال أردت إحداهما سقط حقه من ميراثها ويرث من الأخرى نصف ميراثها لأنه لا يصدق في زيادة الاستحقاق. يعني هو ماتتا معا فقال أردت هذه، نقول له أنت صادق في حق نفسك، إذن من هذه أنت لا ترث، لكن من الثانية أيضا أنت في الحكم تأخذ فقط نصف ميراثها، كما لو لم يعين إحداهما. ولو جامع إحداهما تعينت الأخرى للطلاق. نعم. لأن الجماع دليل على تعيين الأخرى للطلاق لاستحالة أن يطأ المطلقة. وكذلك لو قبلها أو حلف بطلاقها أو ظاهر منها، لأن هذه الأحكام من خواص الزوجية فصارت كالجماع. يعني الآن لو قال إحداكما طالق ولم يعين إحداهما ثم طلق إحداهما، شو معناها؟ هذه التي طلقها الآن ليست هي المعينة للطلاق سابقا، تعينت الأخرى. وكذلك لو ظاهر من إحداهما تعينت الأخرى للطلاق السابق وهذه للظهار الحالي. ليه؟ لأن الظهار من خصائص الزوجية، فلما ظاهر من هذه إذن هذا يدل على أنه يقول هذه امرأتي والأخرى هي المطلقة. ولو طلق إحداهما بعينها وعنى به البيان صدق. نعم. وإن لم ينوي به البيان تعينت الأخرى للطلاق الأول. يعني لو أنه طلق إحداهما بعدما قال إحداكما طالق وقال أنا ما أصدي الآن أن أنشئ طلاقا جديدا، وإنما أنا أريد بيان للطلاق السابق، تعيين هذه للطلاق، قال يصدق ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل. نعم. وعن محمد لو كان الطلاق واحدة رجعية لم يكن وطأ إحداهما بيانا للأخرى. لأنه حتى الآن المطلقة رجعيا يمكن أن يراجعها بالطلاق بالجماع، لذلك لا يعتبر جماع المطلقة رجعيا تعيينا للأخرى للطلاق، لأنه قد يكون مراجع لها. ولو مات الزوج قبل البيان فالميراث بينهما الربع أو الثمن، لأن إحداهما زوجة قطعا وليست إحداهما أولى من الأخرى. يعني قبل أن يبين من المطلقة مات الزوج، ما الحكم؟ قال ترثان منه ميراث امرأة واحدة. ولو طلق إحدى نسائه الأربع ثلاثا ثم اشتبهت وأنكرت كل واحدة أن تكون هي المطلقة لا يقرب واحدة منهن. ليه؟ لأن إحداهن محرمة بيقين، مطلقة ثلاثا، وقد اشتبهت واختلطت بمحصور، يعني أربعة فقط، فما الحكم؟ قال لا يقرب واحدة منهن احتياطا في باب الفروج، لأنه حرمت عليه إحداهن، ويجوز أن تكون كل واحدة. وقد قال أصحابنا كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز التحري فيه. لا يباح عند الضرورة، يعني لو إنسان الآن اضطر جدا جدا جدا وخاف على نفسه الحرام، هل يباح له الزنا؟ الجواب لا. إذن الزنا لا يباح عند الضرورة، لذلك لا يقع التحري في باب الفروج. نقول إنه والله نتحرى أيتهم أيها أراد هذه أم تلك. نعم. أما لو عنده أواني إحداها نجس أحدها نجس، ما الحكم؟ يتحرى للشرب. لماذا؟ وللوضوء كذلك، لأن الماء يباح عند الاضطرار، لذلك ما لا يباح عند الاضطرار لا يجري فيه التحري، وباب الفروج لا يباح بالضرورة، لذلك لا يجري فيه التحري. أن نقول أنه والله أيها أراد هذه أم تلك أو كذا، ما في تحري هون. والفروج من هذا الباب، ولهذا قالوا إذا اختلطت الميتة بالمذبوحة إنه يتحرر. الميتة بالمذبوحة يتحرى، ليه؟ لأن الميتة تباح عند الاضطرار، لذلك يتحرى. الآن بيجتهد يا ترى أن الميتة هي ولا هي، هنا يجتهد، فإذا ترجح عنده أن هذه هي المذبوحة أكل منها والثاني يلقيها. أما في قضية الزواج لو طلق إحداهما ونسي لا يقرب لا هي ولا هي، ليه؟ احتياطا في باب الفروج، لأن باب الفروج لا يجري فيه التحري والاجتهاد، لأن الميتة تباح عند الضرورة. وإن استعدينا عليه الحاكم في النفقة والجماع أعدى عليه وحبسه حتى يبين التي طلق منهن ويلزمه نفقتهن. بيرفع النساء ترفع دعوة أنه هذا الرجل الآن طلق إحدانا وما عم يبين ولا عم يعين، ماذا يفعل القاضي؟ يحبسه حتى يبين ويلزمه النفقة للجميع حتى يعين إحداهن للطلاق، لأن لكل واحدة منهن حق المطالبة بأحكام النكاح، فكان على الحاكم إلزامه إيفاء للحق ويقضي عليه بنفقتهن لأنها تجب للمعتدة وللزوجة. وينبغي أن يطلق كل واحدة طلقة واحدة، فإذا تزوجن بغيره جاز له التزوج بهن، فإن لم يتزوجن فالأفضل أن لا يتزوج بواحدة. يعني الآن لو طلق إحداهن ونسي ما يتذكر أبدا، ماذا يفعل؟ لا يقرب إحداهن حتى يتذكر. طب ما تذكر شو بيساوي؟ قال يطلق كل واحدة منهن طلقة واحدة. ليه؟ قال حتى يقع الطلاق عليها، فإذا أرادت الزواج من غيره تتزوج. طيب لو تزوجنا جميعا من يعني زوج آخر، كل واحد زوجت من زوج آخر جاز له أن يراجعهن زوج مرة ثانية، أما قبل ذلك لا. لماذا؟ لأن إحداهن مطلقة ثلاثا بيقين، فبالتالي إحداهن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب من هي؟ ما بنعرف. إذن هذا الأمر يكون مانعا من أن يراجع إحداهن بزواج جديد حتى تتزوج الجميع من غير من زوج آخر. ولو تزوج بالثلاث صح نكاحهن وتعينت الرابعة للطلاق، وليس له أن يتزوج بالكل قبل أن يتزوجن بزوج آخر. فإن تزوجت واحدة منهن بزوج ودخل بها ثم تزوج الكل ذكر في الجامع أنه يجوز نكاح الكل، لأن الظاهر من حال المتزوجة أنها هي المطلقة ثلاثا حيث أقدمت على النكاح للتحليل. ولو ادعت كل واحدة أنها المطلقة ثلاثا يحلف الزوج، فإن نكل وقع على كل واحدة الثلاث، لأنه بالنكول صار باذلا أو مقرا لها بالثلاث، صار إما باذلا للطلاق أو مقرا لها بالطلاق. لما قلنا له حليف أنه لا مو هي المطلقة ثلاثة ولا هي ولا هي، هو ما حلف، شو معناها؟ إما أنه أقر بطلاقها ثلاثا أو أنه بذل الطلاق لها ليتخلص من اليمين. وإن حلف لهن فالحكم كما قلنا قبل اليمين. وعن محمد إذا حلف لإحدى المرأتين طلقت الأخرى، وإن لم يحلف للأولى طلقت، وإن تشاحا على اليمين حلف لهما بالله ما طلق واحدة منهما، فإن حلف فالأمر على ما كان، على ما قلنا سابقا، إن هو عمري حلف لكنه الآن يكذب في يمينه. وإن نكل طلقتا على ما بينا، فإن وطئ إحداهما فالتي لم يطأها مطلقة حملا لأمره على الصلاح، أنه لا يطأ المطلقة لما وطئ هذه تعينت الأخرى للطلاق حملا لأمره على الصلاح أنه لم يطأها حراما. نقف إخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.